بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر. بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر. بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر. لواء سعد وعمر واجعلوا الأرض تنادي يا براكين البلاد أين ذياك المنادي يرقب الفجر الأغر. لواء سعد وعمر بأسهم كالسيف ضارب صوتهم كالبرق غاضب ثأرهم فصل المخاطب وعد ربي في السور. بأسهم كالسيف ضارب صوتهم كالبرق غاضب ثأرهم فصل المخاطب وعد ربي في السور. لواء سعد وعمر عينهم ترموق فجرا يولي فيه الكفر دبرا نسكن الأعداء سقرا من سهام ألا مفر. عينهم ترموق فجرا يولي فيه الكفر دبرا نسكن الأعداء سقرا من سهام ألا مفر. بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر. بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر. يا رجالات العصائب يا طلائع في النوائب أسدنا والله غالب ننزل الروس حفر. لواء سعد وعمر بالدماء الحر جدنا ما تراجعنا وحدنا نحن للعليا قصدنا نبتغي رب البشر. أبناء حرة وحرائر لا يبالوا بالمخاطر نسلهم خير العشائر نسل سعد وعمر. لواء سعد وعمر لواء سعد لا يساوم بل يقاتل ويقاوم فل بالحق جماجم دين شعب له انتصر. لواء سعد وعمر بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر. بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر. جهاده يعلوه فخرا يرث الأبطال ذخرا يرفع الرايات نصرا لواء عز بل عمر. لواء سعد وعمر هيا هيا يا كتائب رميكم بالله صائب جمعكم في الساح غالب لا مناص من القدر. هيا هيا يا كتائب رميكم بالله صائب جمعكم في الساح غالب لا مناص من القدر. تلك دمعات الأسارى ترقب الفجر الأغر أين إعصار الغيارى جند سعد وعمر. لواء سعد وعمر هذه ثكل الأبية تطلب ثأر هدية أين عشاق المنية أسد سعد وعمر. هذه ثكل الأبية تطلب ثأر هدية أين عشاق المنية أسد سعد وعمر. لواء سعد وعمر لواء سعد وعمر بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر. بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر. شهباء أرضك والشوائب والمآذن والنمارم قلبنا لك لا يفارم يرقب نصر وظفر. بددوا ليل الظلام واجعلوا الأرض سقر وانصروا شعبا يضام جند سعد وعمر.